بالحق ونتواصى بالصبر. أيها الإخوة، لا يزال المسلم على الطريق المستقيم، ما بحث عن الحق وتحراه ورجع إليه. قال العلامة ابن الوزير رحمه الله: أعظم ما أضر بالأمة عدم تحري الحق وعدم الثبات عليه. فينبغي أن نعلم مدى حاجتنا إلى تعظيم الحق، فالحق جاء الله به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام لكي تسعد به. فالمسلمون كل خير لهم يتحقق بتعظيمهم للحق وسيرهم عليه. ولقد كان السلف يتواصون بهذا. قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله: المجمع عليه عند السلف الذين عرف فضلهم وعلمهم أن يقبل الحق ممن جاء به، كان صغيرا أو كبيرا، كذلك أيضا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما أقمت الحجة على أحد فقبلها إلا هبته واعتقدت مودته، وما كابر أحد ورد الحق إلا سقط من عيني. إذا كان يسقط من عين المخلوق فمن باب أولى وأحرى أن تسقط منزلته عند الله، لأن الحق دعا الله إلى الأخذ به والسير عليه. فالحق منافعه كثيرة. المسلم ينشرح صدره بالحق ويطمئن قلبه بالحق ويستنير عقله بالحق وتصلح أحواله بالحق وتزكو نفسه بالحق وتصلح مودته مع الناس بالحق ويجد السعادة والعزة بالحق. فالحق سلاح ينصر الله به صاحبه، فمن حمل الحق فهو يحمل ما فيه الخير وما فيه العز لنفسه ولغيره. فما أحوجنا إلى الرجوع إلى الحق وتوطين أنفسنا للسير على الحق. يقول رب العالمين في كتابه الكريم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذا كنت محقا فانطلق والله يرعاك والله يحفظك ظاهرك وباطنك وينصرك في سفرك وحضرك. كن مع الحق، فما أكرمك على الله عند أن تكون صاحب حق. صاحب حق يأمر الله نبيه أن ينطلق في دعوته إلى الله متوكلا عليه، داعيا إلى حقه وإلى شرعه سبحانه وتعالى. وتعلمون حفظكم الله أن الصحابة لما سمعوا داعي الله الحق الذي جاء به رسول الله أقبلوا عليه، أمروا بالهجرة فهاجروا، أمروا بالنصرة فنصروا، وأمروا بالإنفاق فأنفقوا، وأمروا بالعلم فتعلموا، وأمروا بالدعوة إلى الله فدعوا، وأمروا بالصدق فصدقوا، وبالعدل فعدلوا، وبالصبر فصبروا، وأمروا بإعطاء الحقوق إلى أهلها وذويها فأعطيت. فالصحابة استمروا هكذا يترقون مع الحق، فما هي إلا سنين قليلة، وإذا بربنا يعلن رضاه عنهم، يعلن رضاه عنهم. نعم، لأنهم أصحاب حق وحملة حق، فارقوا الأوطان والأحباب والأقرباء من أجل الحق رضي الله عنهم. طلب منهم أن يبايعوا على الموت فبايعوا، ولم يقولوا يكفي أن نقاتل، لا، ولكن بايعوا على الموت فبايعوا. فنزلت الآية تبشرهم برضا الله. قال الله في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قلوب مليئة بالحب والتعظيم لله، مليئة بالصدق والإخلاص، فباشرتها السكينة من عند الله. الرسول طلب منهم أن يبايعوا على الموت فبايعوا. وفي غزوة تبوك التي بذلت فيها الأموال والتي طال فيها السفر لبعد المسافة، لما صدقوا وخرجوا وصبروا وتحملوا الجوع والعطش أنزل الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاء الرضا. أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام مات. تعرفون أن موته عليه الصلاة والسلام كان مصيبة عظيمة على الصحابة، ولكن لما كانوا قد وفقوا لتوطين أنفسهم على الحق ساروا على ذلك، فصلحت أحوالهم واجتمعت كلمتهم وانتصروا على الأمم والشعوب والدول بحمد الله. فلنسمع جميعا شيئا من مواقف الصحابة مع الحق. وسرعة قبوله والرجوع إليه دون معارضة ودون حيلة ودون مكر، وإنما تعبد لله وتواضع لله وتعظيم للحق الذي قامت به السماوات والأرض. مات الرسول عليه الصلاة والسلام، فما الذي حدث؟ بعض الصحابة قال الرسول ما مات، الرسول ما مات، فصار في داخل الصحابة اضطراب في أمر، مات الرسول أم لم يمت؟ فكيف ذهب هذا الاضطراب؟ جاء في البخاري وغيره أن أبا بكر جاء والصحابة في اضطراب وبكاء، هذا يقول مات وذا يقول ما مات، وذا يقول لا أسمع أحدا يقول ما لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله، يعني أنه ما مات. فقام أبو بكر رضي الله عنه وتكلم وتلا على الصحابة قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم انقلبتم على أعقابكم. سمعها الصحابة فلم يبقى واحد منهم مضطرب في أمر موته، سلموا أن الرسول مات، لأن الله قد أخبر أن الرسول سيموت في وقت من الأوقات. لما سمعوا هذا الخبر من أبي بكر الصادق المصدق رضي الله عنه انتهى هذا الاضطراب والاختلاف كذلك أيضا حدث اختلاف جديد في نفس اليوم الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. اجتمع الأنصار بقيادة سعد بن عبادة الأنصاري في سقيفة بني ساعدة، اجتمعوا وقالوا منا أمير ومن المهاجرين أمير، منا أمير ومن المهاجرين أمير. فلا شك أن وجود أميرين في وقت واحد ومكان واحد هذا ما لا يستقيم الأمر بسببه. فعلم بذلك أبو بكر وعمر، فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة رضي الله عن الصحابة جميعا. فوصل أبو بكر وتكلم بكلمته فقال بعض الأنصار يا أبا بكر منا أمير ومنكم أمير، فكيف حل هذا الخلاف وكيف سدت هذه الثغرة وبما سدت؟ قال أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الأئمة من قريش. ما موقف الأنصار بعد هذا الحديث؟ سلموا، تركوا المعارضة، تركوا منا أمير، تركوها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حسمها بقوله الأئمة من قريش. فقال عمر فقال أبو بكر بايعوا عمر أو أبا عبيدة، قال عمر والله لا أبايع رجلا أبدا إلا أبا بكر، فأنت خيرنا وأنت أحب إلى رسول الله منا، أبسط يدك لنبايعك. فبدأ عمر بايع، فبايع بعد ذلك المهاجرون والأنصار. انظروا كيف انسد هذا الخلاف بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمسلمون حياتهم مهددة بأنواع من الأفطار حينما يكون الحق عندهم خاضعا لهم وليسوا خاضعين له، وليسوا خاضعين له، يريدون الحق أن يكون خادما لمصالحهم الخاصة ولو جرى ما جرى إلا من رحم الله. كذلك أيضا اختلف الصحابة في مكان دفن الرسول، وين يدفن الرسول؟ فكيف حل هذا الإشكال؟ قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: النبي يدفن حيث يموت. فدفنوه في حجرة عائشة لأنه مات في حجرتها وبين صدرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. انحلت القضية هذه بالحديث النبوي. كذلك اختلفوا هل يجرد رسول الله من ثيابه أم لا يجرد، فسمعوا قائلا يقول: لا تجردوا رسول الله، فلم يجردوه عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد أن بويع لأبي بكر الصديق وحصل أن ارتد من العرب عن الإسلام، وحصل من ترك الصلاة، ووجد من منع أداء الزكاة، أعلن أبو بكر قائلا: والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال. فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ عمر ليس معارضا، ولكنه يبحث عن الحق ويتفهم الحق. فقال له أبو بكر: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك يعني إقامة الصلاة والزكاة إلى جانب الشهادة، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما سمع عمر ذكر الصلاة وذكر الزكاة وأن المسلم لا يعصم دمه وماله إلا بأن يكون مصليا، قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق، شرح صدر أبي بكر للحق. فإذا بعمر يوافق أبا بكر على مقاتلة المرتدين الذين ذهبوا مع مسيلمة الكذاب ورجعوا عن الإيمان ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى مقاتلة من لم يصلي ومن لم يزكي. واجتمعت كلمة الصحابة على أن يقاتلوا هذا الصنف بسبب ماذا؟ بسبب أن الحق سمع من قبل من يريده ومن قبل من يبحث عنه. أرأيتم لو كان الصحابة أصحاب ضعف في قبول الحق، أصحاب ضعف، ما في صدق، ما في إخلاص، ما في رغبة، رغبة في الحق، أكانوا يتفقون على الأولى والثانية والثالثة؟ وكلما اختلفوا في شيء وسمعوا الحق قبلوا، أكان يحصل هذا؟ الجواب لا، لا. ولكن الصحابة كانوا قد تربوا على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام على العمل بالحق والسير عليه، للشخص وعلى الشخص، يقبل الحق له وعليه، ويسير عليه له وعليه، ويرجع إليه له وعليه. الحاصل الآن في أوساط المسلمين قبول الحق متى كان الحق للشخص، أما متى كانت مصالح الشخص لا تتحقق، مع أن المصالح الحقيقية تتحقق بالحق، لكن على فهم هذا متى كانت مصالحه في نظره لا تتحقق بقبول الحق، رد الحق من أجل أن يبقى على هواه وعلى خطئه وجهله. عياذا بالله. أيها المسلمون، لو عرفتم ولو قرأتم في التاريخ تلك السعادة التي نالها الصحابة بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب قبولهم للحق دون اعتراض عليه ودون تأخر عنه ودون احتيال، رضي الله عن الصحابة. ومن المواقف التي عظمتها تناطح الجبال، عظمتها تناطح الجبال، تناطح الجبال، موقف الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. ما الذي جرى؟ بويع الحسن على الخلافة، بايعه المسلمون فصار تحت خلافته وإمرته أهل الحجاز وأهل اليمن وأهل العراق، وبقي أهل مصر والشام لم يدخلوا ولم يبايعوا الحسن. فالحسن رضي الله عنه رأى أنه يقاتل معاوية من أجل أن يدخل معاوية في طاعته وأن يبايع له، فتحرك الحسن بجيش كبير، يرى أوله ولا يرى آخره، يرى أوله ولا يرى آخره. فبينما هو في طريقه إلى اللقاء بمعاوية إذا بأبي بكرة رضي الله عنه يأتي إلى الحسن ويقول: يا حسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، وأشار إليك، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن سمع الحديث وفهم الحديث. الحديث يرغب الحسن ويدعو الحسن إلى التنازل عن الخلافة، إلى التنازل عن الخلافة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار لآل بيت النبوة الآخرة أن يقبلوا عليها وأن يتنافسوا فيها، وكان لا يرضى لهم ولا يرغبهم بل ينفرهم عن الإقبال على الدنيا، على المال، على الملك، على. الحسن سمع هذا الحديث، ما موقفه؟ أي غالط، ويقول: هذا الحديث ما فيه أمر لي أني أتنازل عن الخلافة، هو ما فيه أمر صحيح، لكن كما سمعت لم يفتح باب المغالطة ولا باب الاعتراض ولا الاحتيال، وإنما أعلن تنازله عن الخلافة رضي الله تعالى عنه. رأيتم كيف سعدت الأمة برجال لما أعلن الحسن تنازله عن الخلافة؟ اجتمعت كلمة المسلمين على أن الخليفة معاوية، واستمروا 20 سنة لا يختلفون ببركة حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظروا، حديث واحد حل مشكلة المسلمين. صار المسلمون إلى قسمين، قسم مع معاوية وقسم مع الحسن رضي الله تعالى عنهم. انظر، حديث واحد. ديننا كله خير، الحديث الواحد فيه سعادة الفرد وفيه سعادة المجتمع وفيه إنقاذ الأمة من ويلات ومن مهالك ومن رزايا الحديث الواحد. الحديث الواحد. لكن متى يتحقق هذا؟ متى وجدت أنفس تطمئن إلى الحق وأنفس تذعن للحق؟ أما متى وجدت الاعتراضات على الحق؟ فلو يتلى القرآن من أوله إلى آخره لما وجدت من يتراجع إلى الصواب من هذا الصنف. الحسن رضي الله عنه تراجع، تنازل عن الخلافة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لقد تنازل الحسن عن الخلافة ليس من قلة فمعه جيش كما سمعت، وليس من ذلة فهو ابن علي بن أبي طالب ممن عرف بالشجاعة والبطولة. قال: وليس من علة، ليس من جبن ولا خوف ولا بلادة، ولكن تنازل استسلاما وانقيادا وطاعة لله ولرسوله وحرصا على سلامة المسلمين وحفظ أعراضهم والسلامة لهم من أن يستحر فيهم القتل والقتال، أن تزهق أرواحهم وتسفك دماؤهم وتؤرمل نساؤهم ويصير أطفالهم يتامى، رضي الله تعالى عنه. هذا الذي جعل الحسن يتنازل. لما تنازل جاء مجموعة ممن مع الحسن فكانوا يدخلون على الحسن يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال الحسن: لا تقولوا هذا. قال لهم: أنا رحمتكم، ما أردت أن تسفك دماؤكم وأن تؤرمل نساؤكم. انظر كم الفارق بين من يفهم الأمور على وجهها وبين من يأخذ الأمور بالمجازفة والعصبية وما إلى ذلك ويريد أن يمشيها عصبية كما كانت. قالوا: يا حسن، النار ولا العار، النار ولا العار، يعني لأن يحصل قتال فيدخل من يدخل النار ولا تعير، يقال جبن أو يقال خدع، هذا فهمهم. ما يريدون يعني أن يقال هذا. يا عبد الله، إذا أنت تريد الله لا تأتي بالناس معك، إذا أنت تريد الحق لا ترتبط بالناس الذين ليسوا حول الحق، ارتبط بالحق، ارتبط بالحق. فالناس ما يقدمون ولا يؤخرون، الناس الذين لا يعينون على الحق ولا يساعدون على القيام به، هؤلاء لا يثبطونك عن القيام بالحق وعن قبول الحق. فماذا قال لهم الحسن رضي الله عنه؟ قال لهم: بل العار ولا النار، بل العار ولا النار، يعني لأن تعيروني ولا أتسبب في دخول النار. هكذا الموفق والمسدد والعاقل يدرك الأمور. أما اليوم ستجد من يقول لك: اقتل ولا ذمة ديالك، بل بعضهم يقول لك: مع أصحابك في النار ولا وحدك في الجنة، مع أصحابك في النار ولا وحدك في الجنة. انظروا الجهل ماذا يفعل بأصحابه، انظروا الجهل المركب على بعض المسلمين. فتنازل الحسن هذا كما سمعت، لما سمع الرسول يحثه ويرغبه على التنازل. يا سبحان الله، كم دعينا إلى حق، كم دعينا إلى حق فكان منا التخاذل والتكاسل والملل والاعتراض والضعف ومحاولة التبرير أننا مصيبون في خطائنا. يا عبد الله، يا عبد الله، انظر في إيمانك، هذا حال المؤمن الصادق، الصادق الذي يريد أن يسعد؟ ما عشعشت الفتن في المسلمين وعلى المسلمين إلا بسبب عدم المبادرة إلى قبول الحق، إلى قبول الحق. فالصحابة هم بشر كما نحن بشر، لكن رزقوا الاستجابة لله ولرسوله،